وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأله جل جلاله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم رسالة إلى، وهذه الحلقة الكريمة نجعلها إن شاء الله في استقبال شهر رمضان. عنوان الحلقة: رسالة إلى أخي الصائم. رسالة إلى أخي الصائم. بعثت كما لا يخفى على حضراتكم بقريب من 30 رسالة، والحمد لله، إلى كل طوائف المجتمع، حتى أنني في كل حلقة أحتار لمن أبعث برسالتي في هذه الليلة وفي هذه الجمعة. بعثت برسالة إلى الرئيس القادم، وبعثت برسالة إلى ضابط شرطة، وبعثت برسالة إلى القاضي، وبعثت برسالة إلى التاجر، وإلى الحرفي، وإلى المدرس، وإلى التلميذ، وإلى الطبيب، وإلى المريض. قريب من 30 رسالة، وربما تربو رسائلنا على 30، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أحبتي في الله، بحبكم في الله، بقي بيننا وبين رمضان أيام، بيننا وبين رمضان أيام تعد عدا، أقل من أسبوعين وندخل في شهر الخير والبركة والرحمة والمغفرة والجود والعفو. لم يبقى إلا أيام تعد عدا، ونستقبل سيد الشهور، هذا الشهر الذي تصفد فيه مردة الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام. تعبنا من الكلام في السياسة وعن السياسة والتشكيل الوزاري، وشالوا ألضو وحطوا شاهين واعتصام هنا وإضراب هناك. تعبنا من كثرة الكلام في هذا الأمر، ويجب علينا أن نتكلم وأن نلتصق بواقع الناس، ذلك لأن الداعية كالطبيب يشخص الداء ويصف له أنجع الدواء، لكن كثرة الكلام في الدنيا وفي هذه الأمور كاد أن يجعل قلوبنا تصدأ، فنحتاج في هذه الأيام القلائل التي بقيت بيننا وبين رمضان من كلام نزيد به الشوق إلى رمضان، ونحمل الناس به على حسن الاستعداد لرمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان. كيف يستقبل الصالحون رمضان؟ كيف نستقبل رمضان أيها الناس؟ الناس في استقبالهم لرمضان أصناف مصنفة، وألوان ملونة، وأنواع منوعة. فمن الناس من يستقبل رمضان بألوان من المطاعم والمشارب، فرمضان عنده شهر الأكل والشرب، رمضان عنده شهر يرفع فيه راية المعدة. يستقبلون رمضان بالطعام والشراب. الشيخ كشك الله يرحمه قال: قديما قسم المصريون رمضان إلى ثلاثة أقسام، فقالوا أوله مرق، شهر الطعام والشراب، والكثيرون من الناس يحسنون التدين عن طريق المعدة. كل مناسبة دينية لابد وأن يسبقها موسم، كما يقول العامة النصف من شعبان يقول لك موسم، لازم بطة ووزة ورز وفتة ولحمة. السابع والعشرين من رجب يقول لك موسم، لابد من بطة أو وزة أو 2 كيلو لحمة، شوية شوربة، موسم. هؤلاء لا يجيدون التدين إلا عن طريق المعدة، ويبتدعون ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون كلاما لم يقله نبينا. وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من النار ومن خزي الدنيا والآخرة. فمن الناس من يستقبل رمضان بالطعام والشراب، ده في بعض الأكلات لا يراها الناس أصلا إلا في رمضان. هو إحنا بنشوف اليميش إلا في رمضان؟ هو إحنا بنشوف المكسرات وقمر الدين والأرسيا إلا في رمضان؟ ده معظم الناس لا يرون القطائف والكنافة إلا في رمضان. خصوا شهر رمضان بألوان من المطاعم والمشارب، فرمضان عندهم شهر الطعام والشراب. ترى الواحد منهم قبل أذان المغرب بساعة يجلس والطعام أمامه، حاضن الطبلية، قاعد قدام السفرة قبل المغرب ميدًا بدقائق، وعمال يبص لذكر البط كده ويبصبص له وبيقول له هيت لك. أول ما يؤذن للمغرب صاحبنا لا يردد خلف المؤذن كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبنا لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ويسأل الله للنبي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبنا لا يدعو لنفسه عند الإفطار ويغفل دعوة مجابة، ولا يدعو بين الأذان والإقامة والدعاء فيها مجاب كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبنا 30 مغرب في رمضان يصليها قبيل العشاء ب10 دقائق. 30 مغرب يا مفتري في رمضان لا تصليها في المسجد، 30 مغرب في رمضان تصليها في غير وقتها قبيل العشاء ب10 دقائق. أمال أنت بتعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بقول لك حاضن الطبلية وعمال يبصبص لذكر البط وبيقول لك كوباية الشربة هيت لك قبل الأذان. فإذا أذن المؤذن انكب على الطعام والشراب، الأرز على الطبيخ على اللحم على الفراخ، ما شاء الله يظهر الصحون والأطباق قاعا صفصفا، بيحب النظافة قوي، أول ما يخلص الأكل تلاقي الأطباق بتلمع لأنه راجل نظيف بيحب ينظف كل حاجة. زوجته يا ولداه واقفة على طراطيف صوابعها، عمالة تدخل صواني وتخرج صواني، عمالة تملأ أطباق وتذهب بأطباق لتملأها، وفي كل مرة تقول له ها يا أبو إبراهيم شبعت ولا لسه؟ هو شعاره زي شعار جهنم، هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ فإذا نسف الأرز واللحم والطبيخ وشرب كده 3-4 كوبايات شوربة، نسف الأكل ولا يا حجة الحقيني بصينية الكنافة الله يرضى عليكي عايزة حلي، ينسفها. أخبار الخشاف إيه يا حجة؟ عايزة أبلع، شفشق خشاف، يقلب ما شاء الله، ما عندوش معدة، عنده مطاحن القاهرة الكبرى، يقلب بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ها يا حجة، سمعت إن جايبة مانجا النهاردة وعندك فاكهة، ما تدوقينا كده بإيديك الحلوة، بسم الله ما شاء الله، وهو قاعد كده 2 كيلو مانجا يأزأز فيهم. خلص يا حجة الحقيني بقى بكوباية شاي كبيرة تقيلة علشان أحبس. يشرب كوباية الشاي ومن كتر الأكل والشرب يمدد على ظهره جنب الطبلية، مش قادر يقوم، زي ما أخوي عبد الرحمن الصوب يقول، يبقى ده عامل زي السلحفة، لو قلبته على بطنه، لو قلبته على ظهره ما يقدرش يتعدل من كثرة الطعام. الله أكبر. وبعدين يقوم متثاقل قبيل العشاء بعشرة دقائق يصلي المغرب، وينقر الصلاة كنقر الديك للحبة، وبعدين يروح بعد أذان العشاء متباطئ ومتثاقل، وأول ما الشيخ يقرأ في كل ركعة في القيام بربع أو بنصف ربع يصرخ ويقول خففوا، فإن النبي أمر بالتخفيف. يا رجل يا طيب، خفف أنت الحمولة التي على بطنك حتى تخف للقيام بين يدي الله عز وجل. أنت خارج من بيتك وشيل على بطنك جبال من الطعام كجبل أحد، بل كجبال تهامة، من كتر الثقل في المعدة ماشي تتبختر كالبطة العرجاء. يا راجل على رأي بعض الدعاء، لو حد كده زغدك في جنبك هتخر شربة من ودانك. خفف خفف بارك الله فيك. فمن الناس من يستقبل رمضان بالطعام والشراب، وهؤلاء جل الناس مع الأسف، ويستدينون والله من أجل بطونهم، ويستلفون ويهريقون ماء الوجوه من أجل بطونهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يستقبل رمضان بالذنوب، إي ورب الكعبة، يستقبلون رمضان بالذنوب والمعاصي والكبائر. إيه ده يا عم الشيخ، في ناس بتستقبل رمضان بالذنوب؟ إي والله، بالكبائر، إي ورب الكعبة. من هؤلاء؟ دول بقى بتوع أفلام رمضان، مسلسلات رمضان، سهرات رمضان، برامج كوميدية تتريق على الناس وتمسح بكرامة الناس الأرض في رمضان، يستقبلون رمضان بالذنوب، بالأفلام والطبل والزمر والقبل والآهات، وبرامج حوارية سخيفة وثقيلة وضيوفها بتوع كل سنة. المذيع اللامع يستضيف الممثلة الفلانية أو الراقصة العلانية، يقول لها قولي لنا بقى، كلمينا عن رسالتك الفنية التي قدمتيها للأمة. تقول له أنا عملت وسويت وهربت من بيت أبويا وأنا صغيرة عشان بحب الرقص، وانت عارف الرقص ده رسالة، والرقص ده مش عيب ولا حرام، ده رسالة، ده حاجة يعني، ده فن راقي. ها وبعدين احكي لنا طيب ايه الحكاية. تقول له أنا اتجوزت 7 مرات عرفي، واتطلقت 8 مرات، وعملت كيت وعملت كيت، وبعد ما تقعد تدش كالطاحون ساعة، المذيع اللامع الملمع يقولها في آخر الحلقة، ها طب أنا عايزك بقى توجهي كلمة كده، بص للكاميرا كده ووجهي كلمة انصحي فيها بنات المسلمين. ما شاء الله ما شاء الله، صرنا نأخذ النصائح من الراقصات. طب راقصة هتنصح بنات المسلمين هتقول ايه؟ هتنصح على 1.5 طبعا، هتقول ايه؟ هي دي قدوة تجيبها في قناة؟ هي دي نموذج يجي يتكلم ويعلم الناس؟ إن لله وإنا إليه راجعون. من الناس من يستقبل رمضان ورب الكعبة بالذنوب والكبائر. يقول الحق بقى، أنت تلفزيونك 14 بوصة ما عادش ينفع، رمضان كمان 2 أسبوع يا عم، يعني إيه؟ اشتري لنا يا ابو ابراهيم, ده مراته بتقول له, تلفزيون 24 بوصه, ما اعرفش فيه 24 ولا لا, 20 بوصه كبير عشان نشوف التمثيليه كويس, عشان نتابع الافلام كويس, عشان نشوف البرامج الكوميديه كويس. الثاني ظبط الدش بقى, في تمثيليه سوريه, في تمثيليه تركيه, في تمثيليه مش عارف ايه, الحق, في تمثيليه مدبلجه مش عارف منين, ويدفع فلوس عشان يشوف الحرام, عشان يشوف الحرام, وعشان يوري مراته الحرام, وعشان يربي عياله على الحرام, فيستقبلون رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله بالذنوب. هم دول بقى اللي بنشوفهم بعد المغرب يملؤون الشوارع منكرات. تلاقي كده مدام زيزي ها في نهار رمضان لابسه طويل شوي ومش حاطه مكياج خالص, ده شيء كويس جدا, ولابسه أشرب على شعرها 10 سنتي, وأول ما تفطر والمغرب يدا وخلصنا, انزل بقى الأسواق واتفرج على حال النساء, تبرج وسفور وعري واختلاط ومنكرات. دول صاموا أصلا؟ هل يعرف هؤلاء حرمة لرمضان؟ صاموا ازاي دول؟ رب النهار هو رب الليل, والله يحب أن يعبد بالنهار ويعبد بالليل ويعبد حتى يموت العبد على الطاعة وعلى التسليم لرب العالمين. هم دول بقى اللي بيستقبلوا رمضان بالذنوب والمعاصي, هم دول الذين نراهم في أول يوم العيد مليين الشواطئ والسينمات والحدائق, واللي بيطبل واللي بترقص, ده بعد رمضان بكم ساعة. يستقبلون رمضان بالذنوب وبالمعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. هم دول بتوع الخيبة الرمضانية. سمعتوا عن الخيمة الرمضانية في حي إيه مش عارف في القاهرة, وحي إيه وحي إيه في رمضان, والله في رمضان, وتلاقي كده الخيمة الرمضانية واحدة ستة قاعدة بتشرب بوري, بتشرب جوزة, بتكركر تبع المكركر, عمالك كركر, ست وجوزها قاعد جنبها بيكركر, وموسيقى, والفنان الفلاني بيغني, والفنانة سنية جنزير بترقص, ولا حول ولا قوة إلا بالله. في رمضان, في رمضان يستقبلون رمضان بالذنوب وبالمعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتقرأ في الجرائد إعلانات تهلك من الضحك, يقول لك السحور على باخرة كذا بمصاحبة الموسيقى الحالمة والفنانة اللولبية سنية جنزير, وبمناسبة شهر رمضان هناك تخفيض بنسبة 40%. تروح البواخر بقى تلاقي الدرمغة, تلاقي الكوارث, تلاقي المصائب في رمضان. فمن الناس من يستقبل رمضان بالطعام والشراب, ومنهم من يستقبل رمضان بالذنوب والمعاصي, ومنهم من لا يشغله الأمر أصلا, أقبل رمضان, أدبر رمضان, كله عند العرب صابون, ما تفرقش معاه خالص. تجد الواحد من هؤلاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله, طول كده عمود الجامع وفي صحة تهد بلد, ويفطر في رمضان. بتفطر ليه يا عم؟ يقولك والله ما حطيت في بقي لقمة, هي السيجارة بس, بسم الله ما شاء الله يا عبد السيجارة, هي السيجارة بس, ادعكها بالجزمة يا أخي, تعصى ربنا عشان سيجارة, تهدم ركن من أركان الإسلام عشان سيجارة, تفوت على نفسك فرصة للعتق من النار عشان سيجارة, ما هذه المخازي والمآسي؟ اللهم أصلح أمة نبيك يا رب, اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب. وغيره بيصوم كويس ومحترم وعمل له تعظيم سلام, وأول ما المغرب يؤذن له ما يفطرش على طمرة ولا على بق لبن ولا على شوية مية, لا, هو السجارة في إيديه مستني, الله أكبر, أول ما المؤذن يؤذن يروح هو يعصى ربنا, فيصوم عن الحلال ويفطر على الحرام. هل هذه عقول؟ تصوم عن الحلال وتفطر على الحرام. اللهم أصلحنا يا رب، وتب علينا يا رب، وردنا إليك ردا جميلا طيبا يا رب. كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان، اكتب معي، 1 بالدعاء. احنا عايزين في اليومين دول نلح على الله عز وجل في الدعاء، نلح على الله في الدعاء، نقول له كده: يا رب بلغنا رمضان، يا رب اجعلنا ممن يدركون رمضان، اللهم أعنا على صيام نهاره، اللهم أعنا على قيام ليله، على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب. يا رب امن علينا في رمضان بالعتق من النار، يا رب امن علينا في رمضان بثواب ليلة القدر، يا رب امن علينا في رمضان بعمرة مقبولة، يا رب شفعها بحجة مبرورة، يا رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، مطواعين، منيبين، مخبتين، أواهين. ادعي. هذا حال السلف. قال معلى بن الفضل رحمه الله: كان سلفنا الصالح يدعون الله عز وجل قبل رمضان 6 أشهر: اللهم بلغنا شهر رمضان. فإذا دخل عليهم رمضان شمروا عن ساعد الجد، فصاموا النهار وقاموا الليل وانكبوا على القرآن وسعوا في حاجات الأرامل والمساكين. كانوا بالنهار رهبان، وكانوا بالنهار فرسان، وبالليل رهبان. فإذا انقضى رمضان دعوا ربهم 6 أشهر: اللهم تقبل منا عملنا في رمضان. قال يحيى بن أبي كثير: وكان من دعائهم: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فإحنا عايزين دعاء دعاء دعاء دعاء في كل سجدة: اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيام نهاره، اللهم أعنا على قيام ليله. نستقبل رمضان بالدعاء، ونستقبل رمضان بالفرحة. اللي ربنا يمد في عمره ويدرك رمضان يفرح. من أدرك رمضان فقد أدركته رحمة من الله. وربنا قال لنا في قرآنه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رمضان فعلا له فرحة يشعر بها الصغير قبل الكبير. أيام يا أخي مختلفة عن كل الأيام، الأرواح فيه تسمو، الصدور فيه تنشرح، القلوب فيه تفرح. تدرون لماذا؟ لأننا نقبل فيه على الله، فنزيد من الطاعات، ونقل من المعاصي، ونجاهد أنفسنا، ونحفظ جوارحنا، فيزداد إيماننا، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وربنا بشرنا في القرآن فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم أحينا حياة طيبة، اللهم اجعلنا ممن يحيون ويعيشون عيش السعداء في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. لما ندرك رمضان نفرح ونشكر ربنا عز وجل. بقول: من أدرك رمضان فقد أدركته من الله رحمة. طبعا، وأي رحمة! بقول لك: شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين. وفي كل ليلة مع أذان المغرب يعتق ربنا قدرا هائلا من الناس. لله في كل ليلة عتقاء من النار. ما نعرفش ربنا في كل ليلة من ليالي رمضان بيعتق 1000 رقبة من النار، ولا 10,000 رقبة، ولا 100,000 رقبة، ولا 1,000,000 رقبة. فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء. يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمته كل شيء، اجعلنا ممن تسعهم رحمتك، واكتب لنا العتق من النار في رمضان. اللهم آمين. لما تكونش منهم؟ لما تكونش واحد من آلاف مؤلفة وربما من عشرات الملايين الذين يعتقهم ربنا من النار في رمضان. لو هانت عليك حياتك فلا تهن عليك ليالي رمضان، عندك 30 فرصة من ذهب لتنجو من خزي الدنيا والآخرة. بالله عليكم، بالله عليكم، لو قلت لواحد فيكم أنا هبعت لك عقد تشتغل عندي في الكويت أو البحرين أو السعودية أو قطر أو أي دولة لمدة 3 سنين، كل يوم هتشتغل 12 ساعة، وهديك بعد 3 سنين 10 مليون، إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ هي فيها إيه رأيك؟ ده أنا أول واحد أقدم اسمي. 10 مليون يا عم، 10 أرانب يا عم، 10 أرانب. طب أنا بقول لك اشتغل لربنا شهر رمضان، اجتهد فيه واشتغل بعده، اجتهد في رمضان وربنا إذا رأى منك ما يرضيه عنك أعتقك من النار ومن عليك بثواب أفضل من عبادة 83 سنة في ليلة واحدة من ليالي العشر إذا قمتها على الوجه الذي يرضيك عنه. عايزين نتاجر مع ربنا يا أخوانا، التجارة مع الله لن تبور. رمضان ده سوق المتقين، متجر الصالحين، مضمار للمتنافسين على طاعة الله. عايزين نكون في آخر رمضان من السعداء، ما نكونش من البؤساء. كان ابن مسعود يقول في آخر ليلة من رمضان: من منا السعيد فنهنيه، ومن منا التعس الشقي فنعزيه. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة يا رب. كيف نستقبل رمضان؟ بالدعاء. كيف نستقبل رمضان؟ بالفرحة. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: أسلم رجلان من بلا من قضاعة، فاستشهد الأول وأخر الآخر سنة. 2 أصحاب أسلم في يوم واحد، واحد منهم بعد فترة استشهد، والتاني مات بعده على فراشه بسنة. فرأى طلحة بن عبيد الله أن الأخير الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد بعام، فقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لطلحة: أليس قد صام بعده رمضان؟ بقى لأن الراجل المؤخر ده ربنا طول في عمره وأدرك رمضان وصام رمضان وصلى على مدار العام، من أجل أنه صام رمضان سبق الشهيد مع أنه مات على فراشه. يبقى اللي يدرك رمضان يفرح، يبقى اللي ربنا يبلغه رمضان يبقى ربنا أكرمه بمنحة كبيرة قوي، ربنا اداله عطية عظيمة جدا. والنبي علمنا أن من حسن من أمارات رضا الله عن العبد أن يطيل في عمره ويحسن في عمله. يبقى نستقبل رمضان بالدعاء، نستقبل رمضان بالفرحة. معنا اتصال، وقبل الاتصال أنا نسيت أقول في أول أدعو في أول الحلقة لأخي الحبيب الشيخ أحمد جلال بالشفاء العاجل، ولأخي الحبيب الشيخ أيمن صيدح بالشفاء العاجل. أسأل الله عز وجل أن يبدلهما لحما خيرا من لحمهما، ودما خيرا من دمهما، وأن يكفر بهذا المرض عنهما الذنوب ويضع الأوزار ويرفع الدرجات. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ مسعدنا وربنا يبارك في عمرك. الشيخ أيمن أسعدك الله في الدارين، الحمد لله لحقت أدعيلك، نصيبا أعظم من اسمك يا رب، وبارك الله في ما تقوم به من جهد، والله لا أثني عليك لمجرد أنني أحبك. لا يحبك. وطبعا أنا مش عاوز أخرج السادة المشاهدين مما أنت فيه، جزاهم الله خيرا، والله أخجل من دعواتهم، دعوات الأباء والأمهات والإخوة والأخوات، وسؤال الناس علينا وخاصة أهل العلم أمثالك، ونحسب كذلك ونزكيك على الله. ولا أستطيع أن أترك شهر رمضان إلا بقولي: أهديكم من رمضان ألف سلام، إخواني هذه أيام انتصان هي كالتاج على رأس الزمان. وصل توقيع القدم من الرحيم الرحمن وصدق الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. من اللازم فيه أن تحرس العينان. نعم. ومن الواجب أن يحفظ اللسان. ومن المتعين أن تمنع من الخطى في الخطى القدمان. نعم. صدق ربنا إذ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أحبائي زنوا أفعالكم في هذا الشهر بميزان، واشتروا خلاصكم بما عز وهان، فإن عجزتم فسألوا المعين وقد أعان. صدق ربنا إذ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أحبائي لا تتركوا البضاعة تذهب في التفليط والإضاعة، والتسويق يمحق ساعة بعد ساعة، والشمس والقمر بحسبان. ربنا يبلغنا جميعا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أحبك شيخ مسعد في الله والله. الله يحبك. طمن الناس يا شيخ أيمن عليك، عايزين نطمن الناس عليك. إن شاء الله بإذن الله أحاول جاهدا أن أكون في الغد بإذن الله في برنامج كفاية ذنوب بإذن الله رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا شيخ أيمن. وبحب برضو في الله عشان ما تنسينيش، وبحب السادة المشاهدين خاصة أهل التوحيد، وأتمنى الخير لجميع الناس والله. ربنا يبارك فيك جميعا. الله يرضى عليك يا شيخ أيمن، ولا بأس طهور إن شاء الله، وشفاك الله وعافاك. آمين يا رب، ونفع بك الأمة يا شيخ مسعد. الله يرضى عليك، ربنا يحبك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أيمن الحمد لله بدأ يتماثل للشفاء، الحمد لله رب العالمين، وحصل له حادث عجيب ويمكن يحكي لكم عنه غدا، لكن يعني خبر بسرعة كده. كنت معاه في مؤتمر مبارح وبيحكي، فتعجبت، بيقول أنه هو جاي من السفر فنام، نام تماما والسيارة ماشية هو نايم، ومن عجب أن السيارة طلعت على كوبري وتحتيه النيل ونايم، والسيارة طلعت على الكوبري وما شاء الله نزل مع الكوبري وهو نايم تمام. أول ما صحي عمل حادثة، ولذلك أنا قلت له كنت خليك نايم يا أخي، سبحان الله العظيم. لكن الحمد لله هو بخير وبعافية، وإن شاء الله ينور بيته في قناة الرحمة غدا إن شاء الله. والناس بتحبك يا شيخ أيمن، وأحد أحبابي من الدعاء امبارح كان بيهزر معاه قال له أنت بتمثل، أنت عم بتعمل حس عشان الناس تدعي لك. ربنا يبارك في شيخ أيمن ويزيد ويزيد قبولا وتوفيقا، ويجعل محبة الناس لك من عاجل بشراك في الدنيا قبل الآخرة. وأسأل الله أن يتمم الشفاء على أخي الحبيب المحترم المتواضع العالم الشيخ أحمد جلال، ربنا يتمم عليه نعمة الشفاء. وقد كان معنا أيضا في مؤتمر بالمنصورة بالأمس وبدأ يتماثل للشفاء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. اتفضل. والله ما يسأل يا عم الشيخ. اتفضل. جامل لي الكام ركعة وفردة وزوجي. حاضر. قيام الليل كم ركعة وفردي أو زوجي؟ قيام الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل 11 ركعة يعني بالوتر، لكن يجوز الزيادة عن ذلك، الأمر واسع فلا تضيقوا على الناس واسعة. النبي صلى بأقل من ذلك، وصلى مرة ب 13 ركعة، والأمر واسع كما تعلمنا من مشايخنا، والله أعلى وأعلم. معنا اتصال يا شباب ولا نستأنف؟ السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ يا رب. يا رب وإياكي. والله العظيم حضرتك كنت سبب في هداية وهداية إخواتي، والله العظيم ربنا يعلم. الحمد لله. معزز حضرتك في قلبنا قد إيه، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اللهم لك الحمد. وبرنامج حضرتك الرائع، أنا بس بتصل بشكر حضرتك جدا والله، ولا حضرتك إن شاء الله في ميزان حسناتك بإذن الله. جزاكم الله خير. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعطيك الصحة والعافية. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا، ربنا يرضى عنك. ربنا يخليك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. إزي حضرتك شيخ مسعد؟ الحمد لله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. يا رب وإياك. وجزاك الله خيرا على هذا البرنامج وعلى هذا الكلام الرائع. ربنا يتقبل. أضحك الله وسنك. ربنا يبارك فيك ويرضى عنك. الله يكرمك. سلام لفضيلة الشيخ أيمن صيبح. أهو سامع وشاف الحلقة الآن وبيسمع. وتسلم عليه بكره بقى. ربنا يجوم بالسلامة إن شاء الله ورجعوه لنا بألف السلامة. إن شاء الله إن شاء الله. وسلامي لفضيلة الشيخ محمد حسان. إن شاء الله يصل إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وجزاك. طبعا شيخنا الشيخ محمد حسان يعني الأخ الأكبر، وشيخنا اللي احنا تعلمنا منه الأدب قبل العلم، ويعلم الله أني وإخواني ندعو له في سجودنا، لأن الشيخ محمد لا يمثل نفسه فقط، ربنا يبارك في عمره وفي عمله، وأسأل الله أن يحفظه من كل سوء. يعني وصل الحمد لله من العمرة بالأمس، وإن شاء الله لعله يظهر في الأسبوع القادم إن شاء الله على الهواء أو الأسبوع ده إن شاء الله. معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. سمحت يا شيخ مصعب، أنا محتاج رقم تليفونك الشخصي لأني محتاج في حاجة ضرورية جوي. حاضر حاضر، خدوا الآن من الكنترول. أرجو من إخواني في الكنترول يعطوا المتصل رقم الشخصي ويكلمني بعد الحلقة إن شاء الله. الله يرضى عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. طب نتابع. قلت كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بالدعاء. كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بالفرحة. كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بنية صادقة وبعزم أكيد على أننا سنصومه كله وسنقومه كله وسنختم فيه القرآن مرات وسنفطر فيه الصائمين ونطعم المساكين ونسعى في حاجات الأرامل واليتامى، سنؤدي في آخره زكاة الفطر، سنجتهد فيه في طاعة الله على قدر ما نستطيع. أنا عايز من كل مشاهد ومشاهدة الآن الآن دلوقتي حالا وانت قاعد قدامي وشايفني وسمعني الآن، انوي انك ان شاء الله هتصوم رمضان الجاي كله. انوي دلوقتي يا عم الشيخ. ايوة ارجوك انوي الآن انك رمضان الجاي هتصومه كله وهتقومه كله وهتختم في القرآن 7 مرات. تقول لي 7 يا عم، استعن بالله ولا تعجز، انوي بس وربنا هيعينك. وهتختم القرآن 5 6 7 مرات وهتفطر صائمين وهتطعم مساكين وهتخرج صدقات وهتصلي جميع الصلوات في جماعة في المسجد وهتطلع زكاة الفطر وهتعمل عمرة إن شاء الله. انوي ده كله الآن. لماذا انوي كل هذه الطاعات الآن الآن الآن؟ لعلك تموت ولا تدرك رمضان فتأخذ الثواب كاملا بهذه النوايا الصادقة. وقد تعلمنا من مشايخنا أن العبد إذا نوى صالحا ثم حجزه حاجز أو حال بينه وبين العمل الصالح حائل أخذ الثواب كاملا بنيته الصادقة مع الله عز وجل. معقول؟ إيه والله. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بقى واحد محترق ونفسه يموت على الشهادة وصادق مع الله ويموت على سريره في الآخرة يخرج من قبره مع الشهداء. إيه والله بنيته الصادقة. ولذلك أنا بقول لك الآن انوي إنك إن شاء الله إذا أدركت رمضان القادم هتصومه كله وتقومه كله وتخرج فيه زكاة الفطر وتفطر الصائمين وتطعم المساكين وتختم القرآن وترطب لسانك بذكر الرحمن وتفعل وتفعل وتفعل من الآن. رابعا، معنا اتصال يا إخواني. طيب رابعا، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بالمدارسة. أنا عايز كل مسلم شايفني دلوقتي الآن يا إخواني الآن يا أخواتي من الآن عايزين نفتح كتب الفقه ونفتح كتاب الصيام ونتعلم أحكام الصيام، عايزين نشوف محاضرات المشايخ اللي بتتكلم في القنوات وفي المساجد وعلى النت، هذه المحاضرات ننزلها التي تتكلم عن فقه الصيام. فرض عين، أقوله فرض عين على كل مسلم جرى عليه القلم، يعني بلغ سن التكليف وأدرك رمضان، أن يتعلم أحكام الصيام. عيب عيب قوي عيب قوي تبقى دكتور في الجامعة وأقول لك ما هي مبطلات الصيام، تقول لي ها هو الأكل والشرب والجماع وبس، في مبطلات أخرى كثيرة. عيب قوي أما تبقى راجل محامي ولا مهندس ولا قاضي ولا دكتور ولا تحسن الوضوء. عيب قوي تبقى راجل 50 سنة أو 40 سنة أو 60 سنة وبتصلي غلط، عيب. إذا سألتك عن الفيلسوف الفلاني ديكارت قال إيه ولا مش عارف مين قال إيه ولا تكر. ولما أسألك عن دينك تمط لي شفتك كده، تمطط لي في شفتيك، ما تعرفش. عايزين نتعلم دلوقتي عشان ندخل في رمضان فنصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستوفي الأجر كاملا. الله قال لنا في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وزي ما النبي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لنا خذوا عني مناسككم، برضو صوموا كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نتجنب المبطلات ونتجنب كل عمل ينقص الحسنات، عايزين نأتي بالسنن كاملة، عايزين نصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عايزين ندرس الآن خامسا كيف نستقبل رمضان بالتدريب على الطاعات. يا أخوانا يا شباب يا بنات، الجدع اللي بيلعب كورة لما تلاقي المدرب عايز ينزل لعيب يلعب في الماتش، اللعيب قبل ما ينزل الماتش بيعمل ايه؟ بيقعد يجري رايح جاي على الخط الابيض ده، مش كده؟ بيعمل يجري رايح جاي رايح جاي، ويقعد يمد رجل ومش عارف ايه، ويتثنى ويتقلب ويعمل شقلباظات. يعني بتعمل ايه يا عم؟ يقول لك بعمل احماء، مش كده؟ يقول لك بسخن. احنا عايزين في الكام يوم اللي فاضلين دول نسخن، نعمل إحماء، نستعد لشهر رمضان. طب لعيب الكورة لو نزل على طول من على دكة الاحتياط ولعب، نزل الملعب جري، هيحصل له إيه؟ شد عضل، 5 دقايق 10 دقايق يقع في الأرض، حصل له شد عضل. ليه؟ ما عملش إحماء. انت لو ما استعدتش الرمضان على الأقل في الأسبوعين اللي فاضلين دول، تفتح المصحف بقى تبتدي تصلي قيام الليل إن شاء الله بركعتين بقى، تصوم يوم وتفطر يوم، تعمل تدريب على طاعات رمضان. لو ما عملتش ده من الآن هيجي لك في أول 10 أيام في رمضان شد عضل إيماني، شد عضل روحي. هو يصلي ليلتين قيام ويبتدي يتسحب، يصلي ركعتين ويطير، يدور على واحد بقى بيصلي إيه بربع جزء، يصلي القيام 23 ركعة بربعين، 23 ركعة بربعين. والله بيحصل ده، أنا مرة صليت ورا واحد والله بيقرأ في القيام في الركعة آية، والآية لو طويلة يقسمها على ركعتين، يعني آية الدين دي قسمها على 2، ده حصل معايا أنا. آية الكرسي يقسمها على ركعتين، ده قيام، ده قيام. إن لله وإنا إليه راجعون. فأنا عايز من كل مسلم من الآن يستعد بقى، يستعد، عايزين نفتح المصحف بقى، عايزين نبتدي نصلي قيام، عايزين نبتدي نصوم، اللي ما صامش يعني واللي بدأ يصوم يجتهد شوية. نعم، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بالتوبة، عايزين نتوب إلى الله، عايزين ندخل رمضان بقلوب نظيفة بيضاء، أراني الذنوب والمعاصي سود القلوب وأطفأ البصيرة وذهب بالفراسة. كلما أذنب العبد ذنبا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء. ومن رحمة ربنا بينا إن العلامة السوداء بسبب الذنب تنكت في القلب ولا تنكت في الوجه. يا الله، أما لو كان كل ذنب بنعمله بينكت نكتة سوداء في وجوهنا به، والله لما جلس أحد منا إلى أحد. تخيل كل ذنب يجي لك الملك والخبطة ختم اسود في وشك، وجوه الناس هتبقى فحم سوداء كالليل البهيم، تمشي تبص الواحدة كده ختم اسود، نقطة صودة في دماغك دب. ها تروح تزعق لأمك عقوق، خد ختمين سود في قرطك دب، تظلم مراتك نكتة سوداء، تفعل مع جارك نكتة سوداء. والله العظيم لو أن النكت بالعلامة السوداء في الوجه لما خرج أحد منا إلى أحد، كنا اتفضحنا جميعا، لأننا جميعا أرباب ذنوب ومعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فاللهم اجعلنا جميعا من التوابين. اللهم أسبل علينا سترك الجميل، اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم لا تكشف سترك عنا في الدنيا ولا في الآخرة، وتب علينا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى نستقبل رمضان بالتوبة. معقول يا أخوانا؟ معقول ندخل رمضان بالذنوب والكبائر؟ معقول نخش رمضان وقلوبنا سودة ضلمة من الذنوب والمعاصي؟ هتحس بطعم الصيام ازاي؟ هتحس بطعم القيام ازاي؟ انت عرفت دلوقتي ليه المسجد كله بيبكي في القيام وانت لا؟ ما استعدتش رمضان كويس، دخل وقلبك مليان سواد، حسد على فلان وحقد على فلان وعقوق للوالدين وأذى للجيران وتقطيع للأرحام. والله العظيم في ناس بتدخل رمضان بالكبائر، يدخلون رمضان وقد قطعوا الأرحام وأكلوا الحرام، لسه برضو بتأكل الرشوة وانت في رمضان، لسه برضو بتتعامل بالربا وانت في رمضان، لسه برضو بتسرق في البيع في الميزان وانت في رمضان، لسه برضو بتكتم عيوب السلعة وانت في رمضان، لسه برضو عمال طول النهار تبص على الراقصة فلانة وعلى الممثلة العلانية وعلى وتقولي بسلي صيامي، بتزني بعينيك وفي رمضان. عايزين نتوب، عايزين نتوب. والتوبة واجبة على كل المسلمين، حتى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب على النبي أن يتوب؟ الجواب نعم. قال رب العالمين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة واجبة على جميع المسلمين، حتى على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفر الله في كل يوم وليلة 100 مرة، بل أنزل الله عليه سورة في آخر عمره أمره أن يختم حياته فيها بتوبة واستغفار. قال ربنا: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يبقى نستقبل رمضان بالدعاء، نستقبل رمضان بالفرحة، نستقبل رمضان بالمدارسة، نستقبل رمضان بالتدريب على الطاعة، نستقبل رمضان بالتوبة، نستقبل رمضان بمحاسبة النفس. انت مصدق ان رمضان فاضل عليه اقل من اسبوعين؟ والله لكأن رمضان الماضي كان منذ أسبوعين. هكذا الأعمار تطوى، هكذا الحياة تذهب شيئا فشيئا، الأعمار أوقاتها تسرق منا تجري. عام من حياتك مر، ورقة من شجرة عمرك سقطت، سنة من حياتك عدت. معنى كده إيه؟ إنك اقتربت من القبر خطوة بل خطوات. شوف كل لحظة بتمر عليك تدنيك من قبرك خطوة، سنة كاملة مرت من عمرك. لازم أحاسب نفسي بقى. السعيد من حاسب نفسه قبل أن يحاسب، ومن وزن عمله قبل أن يوزن عليه. ومن استعد للعرض الأكبر يوم يعرض على الله لا تخفى منه خافية. رب العالمين أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها إن وقع في معصية أو قصر في طاعة. قال الحسن البصري: لا تجد المؤمن إلا وهو يعتب على نفسه، ماذا أردت بكلمتي؟ ليه أنا قلت كده؟ أنا قلت كده ليه؟ ماذا أردت بخطوتي؟ أنا رحت المكان الفلاني ده ليه؟ ماذا أردت بلقمتي؟ والشقي هو الذي يتقلب في الكبائر ويتمنى على الله الأماني. عايزين نحاسب نفسنا، استعرض كده عملك السنة اللي فاتت كله، فإن وجدت خيرا فاحمد الله وسله الزيادة وانسب الفضل له، وإن وجدت شرا فبادر بتوبة، فبادر باستغفار وأصلح العوج. مش كده وبس، أنا عايز أحاسب نفسي عن رمضان اللي فات. أنا رمضان اللي فات صمت كله، الحمد لله، وقمت كل ليالي رمضان اللي فاتت، لا 10 ليالي بس وخسعت في الباقي، لا رمضان الجاي ده هقيمه كله. انت ختمت القرآن في رمضان السنة اللي فاتت مرة، مرة واحدة، السنة دي هتختمه 3 مرات. شوف انا عايز زيادة، من لم يكن في زيادة فهو حتما في نقصان. عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه: ما حزنت حزني على يوم ذهب نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. شوف إذا عملك الصالح بتاع النهاردة كان زي عملك الصالح بتاع امبارح يبقى أنت خسران. أنا عايز كل يوم زيادة، كل يوم زيادة. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم في زيادة، وعشان كده كان كلما نظر إلى عمله في يومه الذي سبق وإلى عمله الذي زاد فيه في يومه الحاضر استغفر، لأنه يجد هذا أقل من الذي بين يديه، ولم يزل في زيادة حتى لقي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بنية صادقة على أننا سنجتهد فيه في الدعوة إلى الله. رمضان ده فرصة ذهبية للدعوة إلى الله. إن الصيمة تصوم النهار تقوم الليل، يعني سهورها قد انكسرت على المصاحف، الناس مقبلة على ربنا. طب بالله عليك في فرصة تدعو فيها إلى الله أحسن من رمضان؟ الناس بتقولك نحن معك، خذ بأيدينا إلى الله. مش عايزين كسل من الدعاء، عايز كل الدعاء في رمضان القادم ده يلف جمهورية مصر العربية زنجة زنجة، دار دار، بيت بيت. عايزين نشتغل، أصل رمضان الجاي ده خطير جدا، ده بعد الانتخابات. عايزين نشتغل، عايزين نعلم الناس محاسن الشريعة، عايزين نرد على خصوم الشريعة، عايزين نقلم أظافر الذين يتطاولون على الشريعة، عايزين نبين الناس عظمة الإسلام. عايزين نشتغل، وده مش حكر على الدعاء المشايخ بس، على كل مسلم لازم. انت اللي شايفني، انت وانت لازم في رمضان الجاي تضرب بسهم في الدعوة الى الله. بتعرف تتكلم؟ اتكلم كل يوم 5 دقائق بعد العصر، قول حديث من رياض الصالحين وخلاص، واقرأ معاني الكلمات، قول كلمة بعد الفجر. ما بتعرفش هات كتيبات ووزعها على الناس، ما بتعرفش نزل محاضرات على اسطوانات ووزعها على الناس، ما بتعرفش اعمل اعلانات الشيخ فلان في مسجد كذا اضرب بسهم في الدعوة. لازم نشتغل، لابد أن نجتهد في هذه الأيام القادمة في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم أخيرا أحذر كل إخوان الصائمين من أخطاء كثيرة يقع فيها الصائمون. هذه الأخطاء أنا تكلمت عنها في حلقة كاملة، نزلوها من على موقعي على الفيسبوك وعلى النت، اسمها أخطاء يقع فيها الصائمون. يجي 50 خطأ نزلوها، وقد طبعت في كتاب وفي شريط من سنين طويلة، نزلوها وتعلموا ما فيها. ثم أحذركم إخوتي من مجالس الفارغين التي لا تخلو من القيل والقال، وكلها غيبة ونميمة، وكلها يحرق في الحسنات ويذهب بالصالحات. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يعنا جميعا على صيام نهاره وعلى قيام ليله على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك بطاغية ليبيا، اللهم عليك بطاغية اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارزقنا حاكما صالحا عادلا راشدا هاديا مهديا يقودنا بالقرآن وينقاد إلى القرآن. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.